الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا وسهلا، أهلا بيكم في لقائنا الأسبوعي. يعني بقالنا أسبوع كده ما سمعناش صوت بعض، وما وصلتنيش منكم رسائل كتير زي الأسبوع اللي قبل اللي فات ده، مع أن أنا يعني عمال أقول لكم أراءكم أسئلتكم، عايزين تعرفوا إيه عن مين من الشخصيات في تاريخ شارع الفن الكبير جدا، إيه الأغاني اللي نفسكم تسمعوها وأنا أقول لكم كواليس هذه الأغاني. فبفكركم إحنا عنواننا راديو 90-90، برنامج ليلة في شارع الفن، سمير صبري. بلاش كسل، وأنا مستني. ماشي؟ الرسالة الأولى دلوقتي اللي قدامي من نائلة نور بتقول لي حلو قوي اللي انت عملته الأسبوع اللي فات، وقلت لنا شارع الفن في مصر وفي الخارج كان فيه ايه. فلك بقى ايه شارع الفن اللي انا قلته الأسبوع اللي فات؟ انا كنت عضو لجنة التحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي للسينما العربية الأوروبية. كانت فرصة حلوة جدا جدا جدا ليا من خلال وجودي في لجنة التحكيم ان انا اشوف، شفت حوالي 12 فيلم روائي طويل من جميع أنحاء أوروبا تقريبا. كان فكرة جميلة جدا إن الواحد يتذوق فن شكل تاني غير الشكل التقليدي بتاعت السينما الأمريكية اللي احنا اتعودنا عليها وعشنا عليها منذ اختراع السينما الهوليوودية الناطقة في 1927. عموماً الأفلام بقى نتيجة لجنة التحكيم، كان في لجنة التحكيم معايا مخرج تشيكي كبير جدا، ومخرجة وكاتبة من بولندا، ومخرجة وكاتبة من بريطانيا، وكان في تامر كروان المؤلف الموسيقي المصري الشهير اللي عمل الموسيقى التصويرية لعدة أفلام من أروع ما يمكن، وكان في واحد من تونس مخرج وممثل أيضا مش معروف لدينا لكن يعني كان معروف في بلده، وشفنا بقى الأفلام. النتيجة عشان ما أطولش عليكم كانت إن أحسن فيلم كان الفيلم المجري، فيلم غريب وجديد وبيدور كله في شقة وما نحسش دقيقة بملل. طبعا التجربة دي تجربة المكان الواحد، يمكن تذكروا العبقري صلاح أبو سيف لما عمل الأسانسير وقف في بين السماء والأرض بمجموعة ناس منهم هند رستم ومدبولي وعبد المنعم إبراهيم إلى آخره. الحدث في مكان واحد، وده أيضا كان الحدث في مكان واحد فيلم من روائع ألفريد هيتشكوك اسمه الحبل، عمل الفيلم كله في شقة وفيها قتيل، والاتنين القتلة بيعزموا أبو وأم القتيل المقتول وبيقعدوا على الصندوق اللي فيه الجثة وإلى آخره. شغل بقى ألفريد هيتشكوك ملك الإثارة والسسبنس. يعني الفيلم التاني كان فيلم نرويجي، وبرضه كانت فرصة حلوة إن الواحد يتذوق شكل تاني ويشوف أداء تاني ويشوف ممثلين بيشتغلوا بطريقة تانية حلوة جميلة. الجائزة التالتة راحت منصفة ما بين تونس والجزائر، على هو الجائزة كان باسم العمل الأول، اتنين مخرجين جداد عاملين مجهود حلو، ويعني بالشكل ده احنا اسمنا السينما العربية الأوروبية، خدنا من أوروبا اتنين وخدنا اتنين من أفريقيا أو من السينما العربية يعني، وكانت النتيجة رائعة للمتلقي اللي هو إحنا، أنا وزملائي اللي جم حضروا الافتتاح. طبعا عايزين تعرفوا مين اللي جه، كان في ليلى علوي، وكان في إلهام شاهين، وكان في بوسي، وكان في مادلين طبر، وكان في مين كمان، في واحد صاحبي كده اسمه سمير صبري. عارفين مين سمير صبري؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. أكيد فاكرني النكتة دي في البحث عن فضيحة طبعا. المهم أن في نهاية المهرجان اتعمل حفل ساهر كبير، وغنى في نهاية هذا الحفل الصديق المطرب الجميل اللي ما بيتأخرش على أنه يشارك في أي أعمال خاصة بمصر، محمد ثروت، من الأصوات الجميلة جدا اللي مش واخدة حقها ومش واخدة حظها. ومحمد ثروت من أحلى الأغاني بتاعته، غنوة كان لحلها له الأستاذ محمد عبد الوهاب، هفكركم بيها لأنها اتذاعت أول مرة كان ليلة شم النسيم بعد سنوات من رحيل عبد الحليم حافظ، وكانت محاولة أن يبقى في حد بديل يحيي ليلة شم النسيم، لكن بعد فريد وبعد عبد الحليم ما عادش في حفلات في ليلة شم النسيم. ما علينا، أسمعكم لحن عبد الوهاب اللي عمله مخصوص لمحمد صلاح. من الأحداث المهمة أيضا في شارع الفن يمكن زيارة النجم الكبير ويل سميث لمصر، الزيارة اللي أخذت 3 أيام وجاي على حسابه ومع أصدقاء له. وكان ويل سميث عمل فيلم من كام سنة كده هو وابنه الصغير، كان من أحلى الأفلام وخدوا عليها جوائز وإلى آخره. صديقي العالم الأثري ووزير الآثار السابق الكبير زاهي حواس، دكتور زاهي حواس، أما سألته إيه الفرق بين زيارة ويل سميث وزيارة لاعب الكرة الشهير ميسي اللي جه في مصر وكان له ضجة كبيرة له، فزي حواس قال لي ميسي ده إنسان ممل جدا، وفرق كبير جدا بين زيارة ميسي نجم كرة القدم العالمي وبين زيارة نجم السينما الكبير ويل سميث. وفي رأيه هو إن زيارة ميسي دي فشلت على كل المستويات، بينما نجحت زيارة ويل سميث على جميع المستويات. ورغم الهالة الإعلامية الكبيرة اللي صاحبت زيارة ميسي إلا أنها فشلت في رأي الدكتور زاهي حواس بسبب سوء التنظيم، سوء الإدارة، إلى أيضا ملل الضيف الذي ظهر كما لو كان يؤدي عملا هو مش حبه أو مش راغب فيه أو يعني غصبينه أنه يعمل الزيارة ده، ويتمنى من كل قلبه أنها تنتهي بسرعة، لا مستمتع بزيارته ولا مستمتع حتى بزيارة الأهرامات. أنا ما زلت بنقل لكم رأي مين؟ دكتور زاهي حواس العالم الأثري العالمي اللي كتير جدا من عظماء العالم جم زاروا الهرم بناء على طلبهم أنه يبقى موجود الدكتور زاهي، بس هو مسكين يعني وقع ورجله مكسورة شوية ومتجبسة وبيمشي بمشاية، حتى في صوره اللي طلعت مع ويل سميث كان هو مرسوم بالمشاية ده. وهو أيضا بيقول أنه صورة ويل سميث مع أبو الهول صورة تناقلتها جميع وكالات الأنباء في العالم، ودي خير دعاية لمصر. ولما سألت الدكتور زاهي قلت له أوكي، ضيفك الأولاني الممل لاعب كرة القدم الشهير حسب كلامه، ويل سميث بقى إيه؟ قال ويل سميث أولا جه الهرم الساعة 4:30 صباحا عشان عايز يشوف ظهور الشمس وانعكاسها على أبو الهول. شوف الصورة الحلوة لواحد عاشق أثار وجاي عايز إيه يعني يستمتع بكل دقيقة، جاي 4:30 منطقة الهرم وطلبوا بالليل الساعة 10 دكتور زاهي انه يكون موجود، فرحب جدا دكتور زاهي وبعد زيارته وشرح له بقى الهرم ايه والهرم الاكبر ايه والروبوت اللي كان معمول عشان يحاول يكتشف مش عارف ايه وايه وايه، كل الحاجات بقى دي اللي ويل سميث كان معجب اشد الاعجاب جدا بشرح الدكتور زاهي حواس. وبعدين دكتور زاهي قال لي اخدته بقى وديته الاوتيل اللي جنب الهرم ومن هاوس يعني، وعملت له فطير مشلتت وعسل اسود وعسل ابيض وفول مدمس وبصل وجرجير وخس وطعميه. قلت له ويل سميث اكل؟ قال مش اكل، ده خلص كل اللي موجود هو والشله اللي معاه، وقال انا جاي تاني، انا مش هنسى زيارتي لمصر، لا لا لا ده أنا جاي وجاي وجاي وجاي. أدي الفرق بين زيارة ويل سميث وزيارة لاعب الكرة العالمي ميسي في رأي حبيبنا الدكتور زاهي حواس. ودكتور زاهي له آراء في حاجات كتيرة جدا، حبيبي هو، هسمعكوا صوت الدكتور زاهي. عمر الشريف عمل معاك حاجات كتيرة قوي لصالح الأثار حبا فيك ولصالح مصر أيضا، مش كده؟ وعمل فيلم على ما أظن. صح. الفيلم كان بيحكي عن حفيدة مصرية عايشة في إنجلترا، جت تزور مصر، فجدها قابلها اللي هو عمر، فأنا قلت لهم لازم الجد ده يبقى عمر الشريف. قالوا لي حاضر. قلت له بدل الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أشتغل معاكم في الفيلم. فجم قبل عمر، فعمر قال لهم أنا هعمله ببلاش، كان لسه ما تعرفناش بعض. فطبعا قالوا لا لازم ندفع لك فلوس. A curse, you see, flies in the face of everything the Egyptians believed in. You mean life? Yes, life. وفي آخر الفيلم جوه الهرم عمر عايز يقول لي لو بتعتقد في تناسخ الأرواح أنت تحب تبقى مين زمان؟ فقلت له عمر ما أقدرش أقول كده، أنا راجل بتاع آثار وعالم آثار، لو أنا قلت إن أنا بقول. فقلت له خلاص أنا هشوف لك طريقة. ففي نهاية الفيلم لما بقول لي السؤال ده قلت له أنا لو بعتقد في تناسخ الأرواح أتمنى أن أكون الملك خوفو. الكلمة دي قلبت العالم العالم، وكان أول مرة أطلع برة من خلال برنامج عالمي زي كده اسمه غموض الأهرامات، تعليق الناريتور أو اللي بيروي عمر الشريف معايا. دكتور حواس، please tell me who was this man who was worshipped like a god? What do we know about him? What did he look like? This is the only small statuette that ever found for this great king, and even is not found at Giza. It's found in a site in Upper Egypt called Abydos. Again, we are left with mystery. The clues point to Cheops as the builder of the pyramid, but the feeling for his presence is fainter than any ghost could ever be. What we do know is that this inner sanctum and its empty sarcophagus speak to us of resurrection. قبل ما يودعنا شهر مارس، شهر مارس فيه يعني علامات مولودة في شهر مارس، قمم. يعني هقول ايه، مثلا الفنان الكبير حسين صدقي. حسين صدقي يعني ده كان نجم سينمائي كبير جدا، وأسس شركة أفلام مصر الحديثة، أنتجت عدة أفلام كبيرة جدا. هو أولا أول ظهوره كان في فيلم ما تضحكوش، فيلم اسمه تيتا وونج. وتيتا وونج مين بقى البطلة ومنتجة الفيلم اللي اكتشفت حسين صدقي؟ كانت خالة القديرة أمينة رزق، كان اسمها أمينة محمد. وأمينة محمد دي برضو أقول لكم حاجة بين قوسين كده، لما اعتزلت الفن هي طبعا ما عملتش حاجة بعد تيتا وونج، ما نجحتش يعني، كانت بتقضي وقتها في مساندة بنت اختها اللي هي أمينة رزق. لكن في تاريخها عملت ايه؟ أثناء بناء السد العالي راحت في منطقة السد العالي نفسها وعملت بوفيه للعمال المصريين والعمال الروس اللي كانوا موجودين طوال فترة السنوات في بناء السد العالي، وتنتقل من حتة لحتة، سندوتشات، مشروبات، كافيه، شيشة، كل ده خدمة للمشروع الكبير اللي هي آمنت بيه. شوفوا الناس زمان كان عندها الانتماء ازاي. يعني ارجع لكم تاني لاكتشاف أمينة محمد، فيلم تيتا وونج على اساس انها واحدة صينية يعني، واكتشفت في حسين صدقي. بعديها بقى حسين صدقي لمع قوي في فيلم اسمه اجنحة الصحراء مع رأي ابراهيم واحمد سالم، لكن اللمعان الجامد قوي كان في رائعة كمال سليم ابو الواقعية المصرية، فيلم العزيمة. والعزيمة ده كان معاه فاطمة رشدي وانور وجدي. فاطمة رشدي كان لها طريقة معينة كده في الكلام، لا يا شي محمد، وانتوا فاكرين فاطمة رشدي على كبر بقى لما مثلت فيلم الجسد مع هند رستم، وكانت عاملة ام هند رستم، وكانت تقول لجوزها حسين رياض اللي هو أبو هند رستم، نعمت هتبقى رقاصة رقاصة رقاصة، كانت تمط في الكلام، وكانوا مسميينها فاطمة رشدي دي سارة برنار الشرق. سارة برنار دي كانت ممثلة فرنسوية مسرحية كبيرة جدا، لأن فاطمة رشدي بدايتها مسرح طبعا، زيها زي عزيزة أمير، زي زينب صدقي، كل الدفعة بتاعت يوسف وهبي. ما علينا، هرجع لكم تاني لحسين صدقي. نجح جدا في العزيمة، وبعدين عمل الحظ السعيد مع نجاة علي، وبحب الغلط مع تحية كاريوكا، ثم عمل بقى الآتي، أنتج فيلم مع نور الهدى اسمه غدر وعذاب، مع صباح يمكن عمل معها 3 أفلام، أول الشهر يا ظالمني وقلبي يهواك، مع ليلى مراد بقى كان له 5 أفلام، كانت البداية بغادة الكاميليا أو فيلم ليلى، ثم ليلى في الظلام، ثم في آدم وحواء، ثم في الحبيب المجهول، ده آخر أفلام ليلى مراد اللي غنت له فيه يا طبيب القلب بقيت حبيب القلب. وطبعا أشهر أفلامهم معا كان الفيلم اللي حط مرسى مطروح على خريطة السياحة العربية والعالمية، اللي هو شاطئ الغرام، اللي فيه ليلى مراد بتقابله على البحر وبيسمع صوتها وهي بتقول بحب 2 سوا يا هنايا في حبهم المية والهوى. بفكركم بعنواننا راديو 90-90، ليلة في شارع الفن، سمير صبري. بلاش كسل، أنا مستني آراءكم رغباتكم، عايزين تسمعوا إيه، عايزين تعرفوا إيه عن مين، وأنا جاهز. وما نقدرش يعدي شهر مارس من غير ما نقول ذكرى ميلاد مين، مين ولا مين ولا مين ولا مين، لكن في مين مهم جدا اللي هقول لكم عليهم دلوقتي، التوأم مصطفى وعلي أمين، الذكرى 103 على ميلادهم في شهر مارس. أملاك قيس الصحافة العربية اللي أسسوا مؤسسة دار أخبار اليوم، وكل اللي كانوا بيكتبوا التوأم مصطفى وعلي أمين كان دايما بيبث الأمل، الأمل في بكرة، الأمل المشرق في النفوس التعبانة جدا. وياما اخترعوا أعياد، أعياد اتعملت للم شمل للأسرة الواحدة، زي إيه؟ زي عيد الأم اللي احنا بنحتفل بيه 21 مارس، وعيد الأب، وعمل أيضا للألفة بين الناس عيد الحب، وكان أول من عمل العمل الاجتماعي دمجه في العمل الصحفي، واستغلوا الصحافة لنشر الخير في المجتمع من خلال صفحات زي ليلة القدر اللي بتلبي طلبات المحتاجين والغلابة والمرضى، ولست وحدك واصنع نفسك. وعلى المستوى الصحفي، التوأم مصطفى وعلي أمين أول من أطلق صحافة الخبر في مصر، وأول من حول دفة الصحافة المصرية من صحافة رأي إلى صحافة خبر. وعلي أمين كتب فيلم واحد بس اسمه دموع الفرح، آخر أفلام أحمد سالم ومديحة يسري. أما مصطفى أمين فكتب فيلمين، الأول كان فاطمة بطولة أم كلثوم، وكان هو صاحب فكرة أغنية حقابله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده أقوله بكرة، دي كانت فكرة مصطفى بأمين. كان راجل جميل جدا جدا جدا، و9 سنين اللي قضاهم في السجن، أول ما خرج من السجن أنا رحت عملت تسجيل معاه في برنامج النادي الدولي، والراجل رحب وأنا كنتش أعرفه، بقول له مصطفى بيه يعني لو أنت قابلت ناس من اللي ظلموك وسجنوك ال9 سنين دي تتقابل معهم إزاي؟ قال لي بالابتسامة يا سمير، بالتسامح، الإنسان لما يتسامح أقوى قوي من الإنسان اللي بينتقم، إيد الحب هي اللي بتبني وإيد الحقد هي اللي بتهدم. عمري ما بنسى كلام مصطفى بأمين ليا، وكان سعيد جدا باللقاء ده، أول لقاء بعد 9 سنين في السجن أو في سويسرا زي ما كان بينكت ويسميها. وفي نفس الوقت عملت التسجيل التاريخي مصطفى أمين وعلي أمين مع بعض، التوأم. يمكن ده اللقاء الأول والأخير اللي اتعمل للتلفزيون المصري. وعمر ما انقطعت صلتي بمصطفى بيه، لكن في مقالة كتبها مصطفى بيه أمين أول ما مات توأمه علي أمين، ما بنساش الكلمات تهين، قال إيه فيها؟ كان المفروض أموت بعد علي أمين بخمس دقايق، عشان أنا اتولدت بعده بخمس دقايق، ولكن الله شاء أن أعيش لأرى أمة تودع كاتبا، كاتبا بلا سلطان وبلا منصب وبلا نفوذ، لا يستطيع أن يضر أو ينفع، ولكن مصر الوفية دائما، الكريمة دائما، تحب كل من يحبها، وتكرم كل من يكرمها، وترفع من شارك بجهد متواضع في رفع لواها. كلمات مصطفى بأمين في نعيه لتوأمه الروحي علي أمين، وهو عاش بعديه كتير كتير كتير كتير كتير كتير. ومن كلمات علي أمين برضو اللي ما بنسهاش في عموده الرائع فكرة: إذا كنت وحدك ومعك الحق فلا تحزن ولا تكتئب، فأنت أغلبية. الرجل مع الحق يساوي أمة، وملايين مع الباطل لا تساوي شيء. إذا كنت مؤمنا برأي وكل قوى الأرض ضدك، لا تهتز لا تخف ولا تتخلى عن رأيك. إن التاريخ لا يكتب أسماء الذين هربوا، وإنما يكتب أسماء الذين صمدوا. ده فكرة علي أمين. فما كانش ممكن نعدي اليومين دول من غير ما نحتفل بذكرى علي أمين ومصطفى أمين. وزي ما قلت لكم، مصطفى أمين كتب فاطمة، وكتب معبودة الجماهير لشادية وعبد الحليم حافظ. وقيل والله أعلم في ذاك الوقت أن مصطفى بأمين كان متزوجا من الفنانة شادية. ولما كتب القصة وسجن مصطفى أمين، أما جيت عمل الفيلم شالوا تأليف مين في تتر الفيلم، وبعدين بعد خروجه من السجن وبعد عرض الفيلم بسنوات رجعوا في التتر تاني قصة الكاتب الكبير مصطفى أمين. من ضمن الأغاني الحلوة قوي اللي أنا بحبها في الفيلم ده هي غنوة عبد الحليم وشادية مع بعض، اللي هم على البسكليت: علشان إحنا مع بعضينا أول مرة لوحدينا، فاكرينها؟ طبعا أنا قلت لكم أن مصطفى بيه أمين كان هو صاحب فكرة عيد الأم، وإذا قلنا عيد الأم هنتذكر حاجات كتيرة جدا. طبعا رائعة حسين السيد وعبد الوهاب وفايزة أحمد، اللي هي ست الحبايب يا حبيبة، اللي كل حد بيسمعها ما يقدرش يعني يحوش دموعه. وكان أستاذ محمد عبد الوهاب والأستاذ حسين السيد أيضا الاتنين يعشقوا أمهم. وقيل من ضمن ما قيل إن هو كان عبد الوهاب لازم كل يوم إذا نزل لازم يعدي على أمه ويقبل يدها، وإنه هو لقى حسين السيد أيضا متعلق بوالدته، فقال له: عايزين نقول حاجة للأم يا حسين. أنا عايز تعمل لي أغنية أتكلم فيها على ست الناس، ست الستات، ست الحبايب يا حسين. طبعا لو جبنا سيرة الأم فحنلاقي بقى أولا الأمهات في السينما. فردوس محمد أشهر تقريبا ما عملت دور الأم المصرية الشعبية. أمينة رزق يا ما عملت أدوار معايا ومع غيري في أدوار، يعني في دموع صاحبة الجلالة كانت أمي مثلا، مع شادية في التلميذة، في الأم القاسية اللي هي علوية جميل، اللي هي مثلا لو أنتوا فاكرين في فيلم طريق الأمل فاتن حمامة كانت عايشة مع شكري سرحان ورشدي أباظة في اسكندرية، وفوجئت بالباب بيخبط وفتحت الباب ودخلت علوية جميل ووراها ظهرت العلا أخت شكري سرحان. وعلوية جميل قالت لها: مش دي شقة قائد السرب حسين سعد الدين ابني؟ ففاتن ردت قالت لها: أيوة يا هانم. انتي مين يا شطرة؟ أنا الخدامة الجديدة يا هانم. وبقالك قد ايه يا شطرة بتشتغلي عند قائد السرب حسين سعد الدين ابني؟ شهرين تقريبا يا هانم. من يوم ما بطل يسأل عننا. روح يا شطرة هاتي كوباية مية، خليني اخد دواء الضغط. ومن ضمن الامهات طبعا كانت نجمة ابراهيم وزوزو حمد الحكيم، يعني سيبونا من ريا وسكينة، لكن برضو مثلوا أدوار أمهات عديدة جدا. أنا كنت فخور جدا بماما نونا كريمة مختار وهي عاملة أمي، وأنا كنت الولد العاق القاسي اللي بيوريها المر في بالوالدين إحسانا. طبعا الفيلم ده اللي أنا والأستاذ فريد والمخرج الرائع الأستاذ حسن الإمام خدنا جوائز عليه، وكرمنا الرئيس السادات في عيد الفن وهو بيديني الجايزة قال لي: بكتني يا واد، كنت ولد عاق لكن برافو يا سمير، برافو. ولا أنسى هذا الفيلم، وكل ما بيتعرض وأشوفه أفتكر المشاهد اللي جمعتني بكريمة مختار، ولاقي نفسي دموعي بتنزل وببكي على المشاهد اللي أنا كنت قاسي فيها على أمي، لأن أنا كنت من الناس وما زلت اللي بقول إن الحب الوحيد في الدنيا هو حب الأم. تعالوا بقى نضحك شوية على الأم، وأسمعكوا غنوة محمد فوزي وصباح في فيلم الأنسة ماما. المفروض إنها هتتجوز والده سليمان نجيب كده وكده يعني، فبيغني لها غنوة وهي بترد عليه. الغنوة اسمها إيه؟ ماما. لو قلنا برضو من عمالقة مواليد شهر مارس هنقول مين؟ سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. كل سنة أنا متعود أقول لها كل سنة وانت طيبة. يا سلام على سميحة أيوب وجمالها، وأنا بتعزمني عندها في البيت يوم عيد ميلادها. وعايز أقول لكم بقى سر، سميحة أيوب هي اللي بتخش المطبخ بنفسها وتعمل إيه بقى؟ عكاوي، كوارع، ممبار، وتعزم شلة من الأصدقاء من زمايلها. بتعزم محفوظ عبد الرحمن، سميرة عبد العزيز، فوزي فهمي وزوجته، مجموعة بسيطة جدا، إلى جانب طبعا ابنها بيبقى موجود معانا. إنما ألز حاجة إن هي اللي بتبقى طبخة وإحنا قاعدين في الصالون، وهي تطلع بقى يلا يا أولاد يلا ها، وتعزم بقى كوارع إيه، عكاوي إيه. يا خبر أبيض، سيدة المسرح العربي أنتجون دائرة التباشير القوقازية، مش عارف كل الروائع اللي عملتها سميحة أيوب في المسرح وفي التلفزيون طبعا وفي السينما منذ بدايتها زمان، لكن هي اللي طالعة من المطبخ بقيتها، هي اللي عاملة ده. فأنا حريص جدا كل سنة إن أنا إيه يعني بنتهز الفرصة كده وأقول كل سنة وحضرتك طيبة، يقولي وإنت طيب إحنا مستنيينك. طبعا بروح، طبعا بستمتع بكل المأكولات اللي هي بتطبخها بنفسها. لكن لما نيجي نقول سميحة أيوب في السينما عملت أدوار كتيرة جدا جدا جدا، كانت هي بطلة في فيلم اسمه بائعة الورد، برضو قصة محمود إسماعيل، وكان معاه الشلة بقى محسن سرحان وتحية كاريوكا وإلى آخره. عملت بقى أدوار كثيرة جدا في أفلام رائعة. أنا بفتكر مثلا مثلا مثلا شاطئ الغرام البداية خالص، بفتكر لا تطفئ الشمس وهي زوجة لعماد حمدي وبتنافسها في حبه فاتن حمامة. هقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ الخطبة مع عبد المنعم إبراهيم. لكن ما زال برضو هو المسرح عشقها الأول وحبها الأول. وسميحة أيوب ما ننساش إن هي أول واحدة عملت في الإذاعة المسلسل الشهير اللي تحول إلى فيلم رائع بعد كده، بس مثلته تحية كاريوكا في السينما، لما كان صوت سميحة أيوب في المسلسل يقول: سمارة زهرة برية مش عارف نشأت وترعرعت في إيه وإيه وإيه. ومصر كلها كانت الساعة 5:15 تقعد جنب الراديو عشان تسمع سميحة أيوب وهي بتقول سمارة. راحة، وهو فيه ريحة الراحة ده. أنا بقالي شهر ما شفتش جنس الراحة. هي الواحدة هترتاح أبدا اللي ما تخرج من هنا إلا عالجبانة. بعد الشر على شبابك يا بنتي، ما تقوليش كده تفي من بقك. والله يا حاجة زينب أنا قرفت، واللي قرفنا أكتر وأكتر الولية التمرجية دي اللي اسمها نفوسة. كل ما أقولها على حاجة ما تعملهاش، أطلب منها أي حاجة ما تجيبهاش. بقى دي عيشة دي يا حاجة زينب. معلش يا بنتي طولي بالك، وديني جنبك اهو، ده انت في معزة بنتي وكل حاجة اعملها لك يا سمارة، وارتاح انت. ده انا تعبتك قوي يا خالتي الحاجة، كتر خيرك. من الشخصيات ايضا اللي ولدت في شهر مارس وانا شخصيا لا انساها عملاق الاذاعة الاستاذ الكبير طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد صاحب رحلة كفاح طويلة من سنة ما دخل الاذاعة سنة 50، ضمن نخبة كده من الجيل الذهبي في مسيرة الإذاعة، بينهم فهمي عمر وعباس أحمد وتمادر توفيق وعواطف البدري، وبدأ عمل وسط كوكبة من رواد العمل الإذاعي. وبعدين هو برع في تقديم البرامج الجماهيرية بعد ما قدم من مجلس الأمة رأي الشعب حاجات كده، ابتدى يقدم من بعد ما اختاروه مدير لإذاعة الشرق الأوسط سنة 67، وابتدى طاهر أبو زيد يقدم أنجح البرامج الجماهيرية اللي هو برنامج جرب حظك. هو كان بيعده بنفسه ويختار شخصياته من بين المواهب الكامنة في مصر في أي مكان، يختار شخصية عادية جدا جدا جدا ويخلق منها نجم وبطل الحلقة. كان جرب حظك ده شيء الناس بتستناه أسبوعيا، وبرع فيه طاهر أبو زيد قبل اختياره رئيس لإذاعة الشرق الأوسط 67، وفضل عطاء طاهر أبو زيد فترة طويلة جدا. وحتى بعد ما ساب الإذاعة رجع تاني يقدم يعني حاجة كده كل أسبوع كان اسمها أسبوعيات طاهر أبو زيد. أنا عشرته وعشت معاه وتعلمت من أستاذيته وشفت قد إيه الراجل ده كان بسيط وجميل. هو بس ولا كانت كل الكوكبة اللي في الإذاعة في ذاك الوقت كلها كده، كلها فيها هذا يعني إيه التواضع والبساطة والجدية مع الثقافة مع العلم مع الخبرة مع حب المهنة اللي ملوش وسيل. طيب بالمناسبة لما بيكون في رواية تاريخية أو حاجة والممثل عاوز والممثل ماسك سيف بيحط السيف في الناحية هي اليمين ولا الشمال؟ كده هو يا الشمال يا طيب وإذا كان الممثل أشول؟ ما أعرفش ما عنه حاجة بقى، يمكن بقى إذا كان هو أشول تسأله هو بتحبش أنا يا أستاذ المفروض إنه ما يكونش أشول وبياخد دور عسكري، لأن العسكرية ما بتقبلش الناس اللي هم شوف ده كويس، ده معقول، ده كويس. طب كويس قوي يا استاذ، خلصتني منها انت يا استاذ مش انا كويس. طيب في الوقت ده كان سنه كام الحكايه دي؟ سنه ايه اول ما دخلت تمثيل؟ ايوه هم عمل استاذ جورج ابيض روايه مكبس. سنه كام؟ مش متذكر، سنه 12 على ما اظن. بس ما حد سمعته طبعا في الوقت ده كان التمثيل مهنه جديده على المجتمع المصري. اي نعم، كان الاستاذ عبد الرحمن رشدي والاستاذ عبد القدوس والاستاذ جورج ابيض، وكانت فرقه خاصه بالنجوم الكبيره في الوقت ده هو، واحنا دخلنا لقطمه منهم وتعلمنا منهم ودرسنا منهم. قصدي المجتمع كان بينظر للتمثيل نظره ترقب جدا جدا، شيء جميل جدا. قابلتك عقبات من الناحيه ديت باعتبار انك بتشتغل ممثل والمجتمع بينفر من هذه المهنه؟ بقى يعني ما كانش صادفنا عقبات الا عقبات الكساد والركود في الفرق التمثيليه في بلدنا، لان كان الاستاذ ابيض هو لوحده اللي كان بيشتغل، وبعدين جه الاستاذ عبد الرحمن رشدي واشتغل، وبعدين جت السيده منيره المهديه واشتغلت، ومات الشيخ سلام حجازي في المده ديت. فكان بس لما يبطلوا دول ويشتغلوا دول، ده كان بس كانت العقبه الكؤود، ان الفرق كانت بتتعثر في بنائها وحلها بسرعه. لا في نظرة المجتمع إليك مثلا رحت تخطب مثلا وقالوا عليك حاجة؟ لا أبدا أبدا أبدا. طيب. مقدمينه جدا، أو دايما الجمهور المصري بيقدر التمثيل من يوم ومن زمان ومن قديم جدا من قديم. يا ترى هي صدفة إن شهر مارس ده يتولد فيه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويتولد فيه الشيخ سيد درويش، اللي افتكر الغلابة في أغانيه وغنى للعمال وللفلاحين حلوة دي قام التعجن ان الفجرية وديك بيدن كوكوكوكو. والروائع اللي عملها مع توأمه الروحي بيرم التونسي، لا لا لا لا يعني ده في شارع الفن ده، دول يعني عبد الوهاب وسيد درويش عايزين قصص وقصص وقصص تتقال عليهم. يمكن الجيل الجديد يفتكر الفيلم اللي اتعمل على سيد درويش، كان بطولة الأستاذ كرم مطاوع وكان فيه مدام هند رستم أيضا في الفيلم. لكن من الحاجات الحلوة قوي لسيد درويش في البلاوي الأغاني اللي هو عملها، حتى عبد الوهاب دايما يقول أنا تأثرت بموسيقى. أنا سيد درويش أثر فيا جدا في الموسيقى اللي هو عملها، يعني بيعترف الراجل بكده. في بقى غنوة أنا بحبها قوي لسيد درويش، والغنوة دي لها ذكرى عندي أنا بالذات. إيه بقى؟ في بدايات بطولاتي السينمائية عملت فيلم اسمه بمبا كشر، إخراج أستاذي حسن الإمام، والبطلة كانت نادية جندي في أول بطولة لها سينمائية مع الأستاذ عماد حمدي اللي هو كان منتج الفيلم. وفي مشهد في الفيلم مفروض ان انا قاعد في بنوار في مسرح حديقة الأشبكية، وفي الوجهة الناحية التانية قاعدة نادية الجندي، ليه؟ انا قاعد ومعايا بنتي ليلى حمادة اللي هي بنت نادية الجندي ايضا، بس انا معرفش ان نادية هي دي امها، وهي عارفة وجاية عشان تشوف بنتها من بعيد. المفروض بقى ان في غنوة يعني تتقال تبقى مناسبة كده للحدث. أستاذ حسن الإمام ده كان راجل عبقري، وصلته بالمسرح وبيوسف وهبي وبفرقة بديعة مصابني خليته على دراية بكل الأشياء، وكان ضليع في فن سيد درويش، فاختار أغنية أنا هويت وانتهيت تغنى على المسرح. فأنا اقترحت عليه، قلت له سعاد محمد أيضا بتغنيها، احنا ممكن نجيب سعاد محمد تغني الغنوة، ويبقى في حضرتك تقطع ما بين نظرات نادية الجندي لبنتها وأنا في وادي تاني وأنا معايا بنتي، ومش دريان إن في أم بتتعذب وبتتألم وهي سامعة كلام أنا هويت وانتهيت. أنا بقى الليلادي عايز أسمحكو هذه التجربة، أسمعكو أنا هويت وانتهيت بصوت سيد درويش، وبعدين هسمعكو نفس الغنوة بصوت سعاد محمد، وتشوفوا إزاي إن سيد درويش عاش سنوات وسنوات وإلى الآن اللي بيروح الأوبرا في حفلات الموسيقى العربية لابد إنه حيلاقي حاجة من روائع الشيخ سيد درويش. حنسمع أنا هويت بصوت سيد درويش ثم بصوت سعاد محمد. أنا عندي بقى إيه خبر عايز أقوله لكم. أنا سألت الأستاذ حسام محمود لطفي على حق المؤلف وحق الملحن وإلى آخره، هو المسؤول عن ده قانونا، هو محامي كبير جدا وابن الأستاذ محمود لطفي اللي كان رئيس جمعية المؤلفين والملحنين فترة طويلة جدا. قلت له إيه، مين أكثر حق أداء علني بيجي لورثة ملحن؟ تفتكروا مين؟ تخيلوا إنه بليغ حمدي، إن بليغ حمدي أكتر واحد بيجي للورثة حق أداء علني لعطائه الكتير جدا جدا في كل المجالات، سواء في المسرحيات اللي عملها، في الموسيقى التصويرية اللي عملها، في الأغاني العاطفية، الأغاني الخفيفة، كل حاجة بلبل عملها كانت جميلة جدا، زي ما كان هو أيضا إنسان جميل. يعني أنا لو حبيت دلوقتي أسمعكوا حاجة البليغ هحتار جدا جدا جدا، أقول إيه ولا إيه ولا إيه، شادية ولا أم كلثوم ولا ليلى مراد ولا عبد الحليم حافظ ولا لا لا لا حاجة ما خلاش. طيب نحب نسمع ايه او تحبوا تسمعوا ايه البليغ؟ ها قولولي كده. طب اقولك حاجة، انا حسيب للمخرج الاستاذ سامح يختار لكم هو حاجة من روائع بليغ خمدي. احضنوا الايام لا تجري. في رسالة من عليا فؤاد. عليا فؤاد بتقول انت يعني عملت حلقة كلمته كلام حلو قوي على جمال سلام. جمال سلامة ده الدكتور جمال سلامة ده الواحد يتكلم فيه شهور، يعني اضافاته في الموسيقى لا تعد ولا تحصى. انما هي قالت لي مش هو دي الرسالة بقى، انت ناسي ان هو اول واحد عزف أورج مع ام كلثوم. لا مش ناسي، كان فعلا لازم نقول ان ان ان جمال سلامة دكتور جمال سلامة في اغنية اقبل الليل كان اول مرة الأورج يصاحب سيدة الغناء العربي، واول مرة الأورج يضاف الى الموسيقى الشرقية، فكانت بداية الاعجاب او الاعتراف او معرفة ما هو الأورج في اغنية اقبل الليل لأم كلثوم. اتمنى انكم متكسلوش وتبعتولي على عنواننا راديو 9090 ليلة في شارع الفن سمير صبري، وقولوا نفسكوا تعرفوا ايه عن مين وايه الاغاني اللي نفسكوا تسمعوها. مش هتأخر عليكوا ابدا، ولحد ما نتقابل الاسبوع الجاي. باي باي.